تلقى التدريب صهيوني معروف. هل تتوقع ان اسماء ووائل غنيم المتدربين صهيونية يوصعون لجائزة نوبل؟ ويأتي بعض السيوخ السلفية ويقول وائل غنيم كان سلفيا. لماذا ترشح دول الكفر هؤلاء لجائزة نوبل؟ لانهم يستحقونها فعلا. هنا وثيقة من فرد بترجمة مان شراف كوتليكس عن مبارك. لماذا رفضت امريكا ترشيح مبارك لفترات الاخرى؟ لا تظن انهم كانوا يريدونه على ما فيه، انما ارادوا اشياء كثيرة كان هو عقبة ضدها على رغم ما نعلمه. هي المسألة مش مبارك عندك يساوي صفر، هو عندهم كذلك، ولكن راجع المذكور والمنشور مع ما يفعله كان هو العقبة في تقسيم الشرق الاوسط. وانا اعلم ان هذا الكلام سيجر علي طعنا وتجريحا، لكننا لا نبالي، هي الحقيقة بكل معانيها. هي الحقيقة كان عقبة كأداء أمام هذا المشروع، ليس بصفته إسلاميا لكن بصفته عربية ولأشياء سياسية كان يعلمه، فكان لابد من الإضاحة به ولابد من الإحاطة بمصر، فكان لابد من الخيار العسكري في ليبيا الذي ما زال البعض يصلح به، ما زالوا يفرحون. انها مراره قله الراي وعدم البصيره في وجود الاحداث. الاستاذ مصطفى المصري يقول عن بعض الحركات التي شاركت في الاحداث وخططت لها: تلقوا تدريبات حرب اللاعنف، تدريبات حرب اللاعنف في كتيب في منتهى الخطور اسمه 198 طريقة لتهجيج الصراع السلمي بمعنى قلب نظام الحر. 198 طريقة لقلب نظام الحر. اذا لم ينقسم الجيش تفتيت اعمدة الدولة، منها القضاء والجيش والشرطة والامن والاقتصاد وهكذا ستة اعمدة. اذا لم ينقسم الجيش باستراتيجية استنزاف وحرب لا عنف وعمل شق في صفوف الجيش كما كان في ليبيا، نلجا الى استنزاف البلد الاقتصادية اللي هي المرحلة التي نمر بها اللي هي الاعتصامات والاضرابات وكذا وكذا في خلال الفترة. ده كلامهم بالوثائق. علق الشيخ خالد عبد الله فقال: عايز اركز على الحته دي، لان بعض الناس بتقول لك ما تتهموش المظاهره الفئويه بانها تبحث عن تطبيقها التي انفجرت في مصر في وقت واحد. يعني الاضرابات والاعتصامات خطه ممنهجه لانقسام مصر. المعلمون والاطباء والمهندسون عندنا هنا بالصوت والصوره حركات 6 ابريل وهم ينظمون المظاهرات من امام الادارات التعليميه. يقول لك تم ضبط 6 ابريل عند الادارات التعليميه وتصوروا في مجلات شمس مصر، كانوا جايبين صور الناشطين وهم عند الادارات التعليميه بينظموا الاضرابات. فيش مظاهره طالعه الا وراءها مخطط. افاق الشيخ خالد عبد الله لما ذكر هذا الكلام ان الاضرابات تضر لصالح مصر. متى يفيقون؟ يوم يركب الثور الابيض. كان يغنينا عن هذا المذهب السلف الرصين الذي تربينا عليه من تحريم المظاهرات

ارجع الى هذا. شفت كلمة بواح؟ لو عندك المكتبة الشاملة على الباب المفتوح، وهات عنوان معنى البيع عند اهل العلم واقرا هذا المقال كله. يقول: لا يجوز الخروج عليه، لكن اذا قهر الولي وسلطه، قهر يعني ما فيش اختيار من الشعب، بالغلب وسلطه وصارت له السلطه، فهذا هو تمام البيع. لا يجوز الخروج عليه الا في حاله واحده استثناها النبي. ارجو ان تعلم استثناها النبي، تكلم في الاحداث بالنص، لا تقل استثناها فلان وفلان. هل يجوز لرجل ان يستثني باع النبي؟ النبي يستثني حاله واحده هي الكفر، فيستثني بعض الشيوخ الظلم، هل يجوز؟ الا ان تروا كفرا دواء عندكم فيه من الله برهان. والرؤيا اما بالعين او بالقلب، الرؤيا بالعين بصريه وبالقلب علميه، بمعنى اننا لا نعمل بالظن او بالتقديرات او بالاحتمالات، لابد ان نعلم علم اليقين. يقول: وان نرى كفرا لا فسوقا. يعني مثلا الحاكم لو كان افسق عباد الله لا يجوز الخروج عليه. انظر النص: لو كان افسق عباد الله لا يجوز الخروج عليه. لو قلت ان مبارك افسق رجل على وجه الارض، الا انك لم تقل كافر، الخروج عليه حرام. هذا هو الاسلام. اللهم الا ان يكون لك دين اخر. ده كلام الشيخ محمد الصالح. يقول: القيد الثالث كفر النواحي، والنواحي الواسعه التي ليس فيها شجر ولا مبر. لا بد ان يكون الكفر بواحا ظاهرا ما يشك فيه احد، مثل ان يدعو الى نبذ الشريعه، او ان يدعو الى ترك الصلاه، وما اشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التاويل. فاما ما يحتمل التاويل فانه لا يجوز الخروج عليه، حتى وان كنا نرى نحن انه كفر، وبعض الناس يرى انه ليس بكفر، فاننا لا يجوز لنا الخروج عليه، لان هذا ليس بواحد. انظر ماذا يقول: لو كنا نحن نرى انه كفر، وبعض الناس يرى انه ليس بكفر، فانه لا يجوز لنا الخروج. فهل جميع علماء مصر يقولون ان مبارك كافر مرتد؟ وحين اقول علماء مصر، مش مساخ الفضائيات، مش خمسه تلتهم علماء مصر، نصر من آل بأهل العلم الكتاب والسنة، من آلة بتلاميذ الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل الوديع، من آلة بالعلماء الكبار. متى كان الذي يظهر في الفضائيات فقط هو العالم؟ هل كل علمي في مصر يكفر الرئيس كفعين؟ منتهى ما تقدر عليه ان يكفره بعضهم، كفره البعض ولم يكفره الاخر. يقول الشيخ: لا يجوز الخروج عليه. ولا الشيخ محمد علي امن الدوله، فما وقع الاسلام يدينه وفتاوى هؤلاء الكرام. يقول: رد على من يكفر ويرى الخروج، وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق،